بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن متضمن كلام المصنف هنا ثلاث بيانات. البيان الأول في بيان حد العزيمة ومن طوى تحتها من مفردات. البيان الثاني متضمنه ما أورد على التعريفين من النقد، هو من المعلوم أن الحد والتعريف حد يجب أن يتصف بالجمع والمنع، ما أمكن ذلك بجمع جميع المفردات لما عرف، وإخراج جميع المفردات التي لا تندرج فيما عرف، هذا شرط في تحقيق التعريف والحد، وذلك يكون بحسب القدرة أو بحسب ما يمكن أن يكون من حيث الوضع أو الموضوع، ويمكن. وقد تقدم بيان أن المصنف أن الشارح أورد هذا الإيراد، فقال: وأورد على تعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، فإنه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة. مثال واحد قادح في كون العزيمة جامعة والرخصة مانعة. مثال واحد إذا تأمته تجد أنه يقضي بأن الرخصة غير مانع، وأن العزيمة تعريفها غير جامع، هكذا يسمى الطرد والعكس، هذه غير مضطردة وهذه غير منعكسة. وجوب الصلاة على ترك الصلاة على الحائض فإنه عزيمة، لكن إذا نظرت فيه تجد أنه رخصة، لأن فيه تغير الحكم، هذا ثابت، لأنه كان مطلوبا فصار ساقط الطلب لسهولة، والترك أسهل من الفعل لعذر وهو الحيض. فإذا نظرت في هذا تجد أن هذه رخصة، والجميع متفق والناس جميعا يتفقوا على أنها عزيمة، هي رخصة، أنا كلهم يقولون بأنها رخصة، وإن كان في الحقيقة هذا الشيء فيها خلاف مشهور، منهم من يعدها إذن من العزيمة ومن يعدها من الرخصة. قال: إن هذه دخلت تحت العزيمة، هي عزيمة وحدها لا يدخلها، هذه المسألة هي عزيمة ولكن حد العزيمة لا يدخلها، واندرجت تحت الرخصة تحت حد الرخصة وليست منها، هذا إشكال في الكلام، وليست رخصة وليست منها، إذن هي خرجت من حد العزيمة لهذا التعريف، تعريف الحكم لسهولة والحد الأخير مع قيام السبب كل شيء موجود، ودخلت تحت الرخصة بهذا التعريف ولكنها عزيمة، فهي خارجة عن العزيمة وداخلة تحت الرخصة في تعريف، خارجة عن حد العزيمة وهي منها، ودخلت تحت الرخصة وليست منها، مفهوم الكلام؟ خرجت من حد الرخصة، خرجت من حد ماذا؟ العزيمة وهي منها، ودخلت تحت العزيمة وليست منها. إذن فقد فهي فقد هذا المثال الآن يؤخذ منه أن العزيمة أن حد العزيمة غير جميع، وأن حد الرخصة غير مانعي. إذن فقد صدق عليه حد الرخصة، و لأن الحكم تغير من وجوب الصلاة إلى عدم وجوبهما والصوم كذلك بسبب العذر وهو الحيض مع قيام السبب وهو دخول الوقت، فيدخل في حد الرخصة فيحكم بما سبق ذكره من عدم الجمع والمنع أو عدم الاضطراد والانعكاس في الحدين. وقد أجيب لدفع هذا الإيراد بجوابين. الجواب الأول هو أن هذا الحكم لم يتغير إلى سهولة، لم يتغير إلى سهولة، هذا هو الجواب الأول، أن وجوب ترك الصلاة على الحائض لم يتغير إلى سهولة بل تغير إلى صعوبة وهي وجوب الترك. والوجوب لا يجامع، الوجوب لا يجامع السهولة، وإنما يجامع ماذا؟ الصعوبة، لأنه واجب. الوجوب لا يلائم السهولة وإنما يلائم ماذا؟ السهولة، الصعوبة. إذن فهذا لم ينتقل فيه الحكم إلى سهولة وإنما تقل إلى ماذا؟ إلى صعوبة. إذن فلا يمكن أن تكون رخصة، لأن هذا القيد وهو تغير الحكم إلى صعوبة، تغير الحكم إلى صعوبة. لكن هنا مناقشة، هل فعلا تغير الحكم هنا إلى صعوبة أم لا؟ معنى أنك مثلا كان يجب عليك أن تصلي ثم صار واجبا عليك أن تترك الصلاة، هذا الوجوب الثاني الآن هل هو ملائم للصعوبة أو هو ملائم للسهولة؟ ها؟ سهولة. إذا فهو رخصة، ولكن كيف يمكن أن يجامع الوجوب الذي هو الطلب الجازم؟ كيف يمكن أن يجامع الرخصة؟ الوجوب لا يجامع الرخصة. إذن هو الذي خفف منه أنه لما كانت النفس تميل إليه صارت تلك الصعوبة بمنزلة ماذا؟ السهولة، فتقرر أن فيه تغير الحكم إلى سهولة. فهم الأمر. إذا قلت مثلا بأن المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تترك الصلاة وقد كان يجب عليها الفعل، فقد انتقل الحكم من صعوبة وهو طلب الفعل إلى سهولة وهو الترك، والترك أسهل من الفعل، أن الفعل فيه مشقة كما هو في مزرية العادة، فيه مشقة والترك ليس كذلك. إذا نظرت من هذه الجهة فإنك تقول بأن حالة هذه المرأة تقضي بأن حكمها قد تغير من صعوبة إلى سهولة، أليس كذلك؟ ولكن وجوب، هل وجوب أكل الميتة رخصة؟ وماذا بعدهم إشكال في هذا المثال وفي هذا المثال، وهو كيف يمكن للرخصة أن تجامع الوجوب؟ الوجوب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما يعاقب على تركه ويتاب على فعله، فكيف يمكن أن يسمى ما الحكم بهذه الصفة أن يوصف بأنه رخصة؟ لا هو في حقيقة الملائمة الطبع، هذا هو الجواب. قالوا وإنما فسرنا هذا الحكم بأنه ليس فيه صعوبة، لأن الأكل ملائم لطبيعة النفس ورغبتها، وترك الفعل العبادة ملائم لطبيعة النفس ورغبتها، فلذلك جعلت هذه الصعوبة بمنزلة السهولة. إذن فإذا نظرت في هذه الجهة تقول بأن هذه الصعوبة التي اعتبرت هنا هي سهولة إذا اعتبرت باعتبار حالة النفس ورغبتها. هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني الذي أوردوه هنا أن العذر فيه مانع من الحيض، مانع من الفعل، فلم يتغير الحكم بالعذر بل بالمانع. وجوب ترك الحائض، الصلاة والصوم، هل هو رخصة أو عزيمة؟ قالوا إنه ماذا؟ إنه عزيمة. وأورد عليه أن في هذا تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذره، وهو هذا الأمر، فكيف يطلق عليه أنه عزيمة؟ كذلك الجواب أنه لم يتغير الحكم من سهولة، من صعوبة إلى سهولة، بل تغير بل من صعوبة إلى صعوبة. الجواب لم يتغير من صعوبة إلى سهولة، بل تغير من صعوبة إلى. ما هي الصعوبة الأولى؟ وجوب الفعل. الصعوبة الثانية ما هي؟ وجوب الطرد. لكن وقع النقاش، هذه الصعوبة هل هي صعوبة أم لا؟ هذه الصعوبة قيل ليست صعوبة، لأن النفس يوافقها هذا الطرد فلا توصف بالصعوبة. إذا لم تكن صعوبة ماذا ستكون؟ ستكون ثم باقي الحمقاء نقول وقيلة ماذا ستكون؟ إذا ستساوي السهولة. وإذا رجعت سهولة، ما الذي وقع مرة أخرى؟ أنها ستصير رخصة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذن أول أمر نقشت هذه سهولة، هذه البحث في هذه، وقع البحث وانصب النظر على هذه النقطة كذلك. ثم في الجواب الثاني انصب النظر على قوله لعذر الذي ذكر في القيد، لعذر المذكور في القيد، لعذر قال إنه مفقود هنا، هذه عذر مفقود هنا، لأن الموجود هنا هو المانع وليس العذر، وليس العذر. هذا جواب، المانع هو الموجود وليس العذر. أعيد مرة أخرى نقد هذا الجواب، ننتقد هذا الجواب مرة أخرى، فقيل الحيض له جهتان، له جهة عذر في جواز الطلاق، عذر في جواز الترك. قال إنه عذر في جواز الترك، وكونه مانعا، ها شوف النقد، وكونه مانعا لا ينافي أنه عذر، وكونه مانعا من الصلاة لا ينافي أنه عذر، كيف نفيش أنه عذر؟ لأنه الدليل على أنه عذر هو ثمراته، هو جواز الطرد، والدليل على أنه عذر وجود أثره وهو جواز ماذا؟ جواز الطرد. إذن كونه مانعا لا ينافي كونه عذرا، كي نفيش أنه عذر. إذن ها هو الثاني، هذا تبدلينا مرة أخرى، ثبتنا هذا لموافقته للطبع، لك الصعوبة اللي قالوا الناس ثبتناها بهذه الطريقة لعذر، قالوا هذا السيد ماشي عذر، هذا مانع. قيل لهم كونه مانعا لا ينافي أنه ماذا؟ والدليل على ذلك أنه ترتبت آثاره وهو جواز الطرق، أليس كذلك؟ جيد. غاية الأمر أن العذر لما كان مانعا لم يعتبر في رسم الرخصة، وإنما يصح ذلك بأن يشترط في العذر المذكور في التعريف أن لا يكون مانعا، بمعنى أنكم إذا أردتم يا معشر المعرفين والذين يضعون الحدود للرخصة أن تخرجوا المانع، خصكم تكتبوه لعذر غير مانعين، ما تخلوهاش محلولة باش ما يدخلوش لكم منها، قولوا ما تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب لعذر غيري، سكم تزيدوه ولكن ما زدتوش. وإذا لم تزيدوه فلا بد أن نورده عليكم، سكم تقولوا لعذر غير مانعين، أما كونه مانعا فهو لا ينفي أنه عذر. مفهوم هذا الكلام وصحيح أيضا. جيد. قد يقول قائل الحيتية ترعى في التعريف، لأن هذه قاعدة معروفة سبقا ذكرناها في بعض المباحث السابقة، الحيتية ترعى في التعريف. ما معنى الحيتية؟ أنك تشتق من الشرط مثلا أو الوصف أو القيد، اشتق منه الحيتية، فيقول مثلا تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب لعذر، أيوة، من حيث إنه عذر، يقول خصك تزيد دائما في القيد. سبق في صحيح الشمسية أن ناقشنا هذه المسألة في بعض المواضع وتكررت فيما سبق إلينا في هذا الكتاب، قالوا بأن الحيتية تراعى في الحدود. إذن غادي تقول لي علاش كتصدعتينا أنت بهذا الشيء؟ ماشي صافا سيدي نديرو غير مانعين، لأن العذر كافٍ في أن نزيد له الحيتية، علاش غادي نزيدو غير مانعين؟ تلزم لي أنا باش نزيد غير مانعين باش ما يدخل هذا سيدي، ما يدخلش، لأن الحيتية تراعى في الحدود، ها؟ من حيث إنه عذر، فيكون تلك الحيتية رجعت عليه بهذا، فلا يقبل ما سواه من أن يكون مانعا أو شرطا أو سببا لا عذر، أليس كذلك؟ هذا صحيح. هو يقول لا، يقولون إن الحيتية لا ترعى جميعا، الحيتية لا تستقيم في كل موطن. ألا ترى أن لو قلناها هنا مع قيام السبب من حيث إنه سبب لم يصح، لأن سبب الحكم الأولي لا تبقى سببيته مع الحكم الثاني، لقلنا من حيث إنه سبب سوف يكون ذلك السبب قيدا في الحكم الثاني، مع أنه ليس هذا قيدا فيه. فليس كل حيثية تقرر في كل موضع، فإذا كانت حسنة في تعريف مثلا في بعض التعريف فليست جائزة في كل تعريف. نعم قد بقيت، قلت هذا قيد غير مذكور، قد بقيت لولا العذر قلت هذا غير مذكور في التعريف، ثم ذكر جملة ما يدخل آخره. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة وردت على تعريفي مدى الرخصة والعزيمة، وفعلا قعد فيها هذه المناقشة وقد اختصرناها فقط، مع أنها أجدر بأكثر من هذا الكلام. علاش؟ ما مش نفرق بينهم؟ يخفف إيه؟ وش هو ماشي عذر؟ إذا قال لك شي واحد مثلا لما ما هو عذرك حيث لم تسافر؟ ما عنديش باش نسافر، ما عنديش. وإذا مثلا لو فرضنا مثلا أنك طلبت لأمر شرعي ثم عجزت عنه، هل أنت معذور أم لا؟ معذور أو غير معذور؟ إذا عندك عذر شرعي، إذن فالعذر أعم من المانع. العذر قد يكون مانعا وقد يكون غير مانع، فالعذر أعم من المانع. ذلك فإنه لا ينافيه. لو وقع الفعل مع العذر صح، ولو وقع مع المانع لم يصح. كيفاش بحالاش؟ لو وقع الصيام مع الاضطرار مع وجوب أكل المسجد صح الصيام، ولو وقع الصيام مع الحيض لم يصح. لا، ولكن العذر الآن عام، العذر يعم المانع وغير المانع، يعم ما يمنع وما لا يمنع. احنا دابا لو كان بينهما ترادف قد تقول لي راه ما كاينش ترادف، ولكن كيقول لك العذر عام، قد يكون مانعا وقد يكون غير مانع، وهو محل البحث. دابا اذا كان الشخص مثلا عاجزا بأمر ما ومنعه من إقامة ما طلب منه شرعا، هل يعد معذورا شرعا أم لا؟ ما هو عذر فلان؟ قال لا يجدون. المعذرين من الأعراب ليودن لهم، المعذرون من الأعراب ليودن، قال تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا، لا يجدون ما ينفقون، هذا من المانع. فأذرهم، فالعذر أعم من المانع، أتفهم؟ وهكذا. إذن فصح أن هذا الاعتراض قوي، وأن إيراد هذا الاعتراض على تعريف الرخصة والعزيمة ثابت متقرر. هذا المبحث الأول باختصار، وقد ذكر بعض ما تكلم هنا. هو دابا هذاك المانع دابا واش غنهضروا انا على المانع الشرعي ولا المانع اللغوي ولا المانع الطبيعي ولا المانع العقلي؟ اش غنهضروا دابا؟ هضروا على المانع الشرعي. واش دابا الحاجه اذا منع منها الانسان وكان هذا المانع شرعيا هل يعتبر معذورا ام لا؟ انت سولتك، طلب منك مثلا أن تفعل فعلا ولا تستطيعه ولا تقدر عليه لمانع من الموعد، هل أنت معذور أم لا؟ إذن فالمانع داخل في العذر، هذا ما قررناه سابقا. فالمانع أعم، العذر أعم يدخل فيه المانع وغير المانع، وهذا هو الذي يقرر هنا. وذكروا أيضا في نقد هذين التعريفين جملة من العزائم التي اندرجت لهم تحت حد العزيمة، من ذلك الإطعام بعد العجز عن الرقبة، أن الرجل إذا عجز عن الرقبة ينتقل إلى الإطعام، وإذا عجز في يمين في اليمين عن عشرة مساكين فما لم يزيد فصيام ثلاثة أيام. إذن فصيام ثلاثة أيام من هنا أيضا ألا ينطبق عليها أنها تدخل تحت الرخصة تحت حكم الرخصة مفردة الرخصة؟ أولا لأن فيها تغير الحكم من صعوبة فيما سبق إلى سهولة فيما حكم به لوجود عذرين وهو العجز عن عدم القدرة على الإطعام والكسوة. هذا أيضا أوردوه عليهم في هذا الباب. وبعضهم قال هذا لا يمكن أن يندرج فيما يعترض به هنا لأن حكم الوجوب متقرر قبل أن يقع هذا العجز فهو واجب ولكن بستعزم. ولكن ردوا هذا قالوا لا يجب والرخصة أيضا تقرر حكمها قبل أن تكون مضطرا فلا فرق بين من لم يجد ما يطعم به أو يكسو به المساكين وبين من لم يجد الطعام الحلال. فما الفرق بينهما؟ كلاهما حكم عليه بحكم الأول ثم لما لم يستطعه انتقل إلى الحكم الثاني. فما الفرق بينهما؟ إذن فلا يمكن أن يقال بأنه تقرر في حكم الوجوب فلا يمكن أن نقول بأنه انتقل إليه الحكم هذا الحكم قديم. كذلك في المضطر إذن الحكم قديم موجود فيه بشرط وجوده فلا يمكن أن يدخل هذا. وأوردوا عليهم أيضا غسل العضو الساقط فهو أيضا فيه تغير من صعوبة إلى سهولة لأنه كان واجب الفعل ثم صار واجب الترك ثم صار فيه حكم الترك فيه تغير لعذر وهو القطع. ولو في ذلك مباحث كثيرة. كل حال باب الرخصة بابنا باب الرخصة والعزيمة فيه من ناحية فساد الجمع وفساد المنع ما هو كثير جدا. هذا ما يجب أن يستخرجه الناظر هنا فقط. حد الرخصة وحد العزيمة فيه من جهة المنع فيه فساد المنع والجمع بوجه كبير أو بصورة كبيرة. ومن تتبع ذلك سيجد فيه مفردات كثيرة يوردها نقدا لهذا التعريف لهذين التعريفين لا من ناحية الجمع ولا من ناحية المنع. انتهى الكلام. البيان الثاني هو وذلك لأنه يصدق مع وجوب ترك الصلاة والصوم أن الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل إلى سهولة وهي وجوب الترك لعذر وهو الحيض مع قيام السبب وهو دخول الوقت. فيكون تعريف الرخصة غير مانع عند صدقه على ترك الصلاة والصوم للحائض مع أنه عزيمة. ولا يصدق على وجوب الترك أن الحكم لم يتغير أصلا ولا أنه تغير إلى صعوبة ولا أنه تغير إلى سهولة لا لعذر لأنه تغير إلى سهولة العذر. قوله ويجاب إلى آخره حاصل أن الحيض له جهتان جهة كونه عذرا في الترك وجهة كونه مانعا من الفعل ووجوب الترك نشأ من الجهة الثانية والمورد إنما لاحظ الجهة الأولى كذا قرره شيخنا وفيه أن الترك المذكور حينئذ يوصف بكونه عزيمة ورخصة باعتبار جهتي الحيض المذكورتين وليس كذلك. والحق أن مراد الشارح أن وجوب الترك المذكور خارج عن تعريف الرخصة بقولنا لعذر لأن التغير المذكور لمانع إلا لعذر وداخل في تعريف العزيمة لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل للمانع. وشرط العذر مأخوذ في تعريف الرخصة ألا يكون مانعا كما مر من أمثلتها فجهة العذر من حيث المغالاة من قوله وفيه أن الترك المذكور حينئذ يوصف إلى آخره فيه أن الرخصة لا تتحقق إلا بحكم آخر غير حكم أصلي والترك ليس بحكم. والمورد ظن أن سبب الوجوب هو سبب الترك فقال إنه رخصة فما قاله شيخه حق لا فرق بينه وبين ما قاله هو إلا بيان سبب الغرض فليتأمل. هذا الكلام كله تقدم إيراده ونقده. لو نقل بأنه لم يتعلق بالعذر وإنما بالمانع قل المانع هو العذر هكذا قوله بأنه لم يتغير صعوبة قيل له بل إلى صعوبة أخرى، قال هذه الصعوبة سهلة لأنها توافق طبع النفس. هذا كله قد وقع الجواب عنه، هذا كله الذي أورده هنا من الأجوبة لا هو ولا البناني ولا الشيخ ناصر علامة الناصر، كله قد تقدم إراده ونقده. واضح للكلام؟ ها؟ شراك يا بش حرام المرأة شكاله، لكن هذا غادي يقول لك المانع دابا الان. المانع انا كنهضر لك على المانع كاين، قلت له بان قالك بل هو موجود، فان هذا يجب عليه ثم يجب عليه، فرخصته متقرره يجب عليه ان يفعل، ثم لما نسخه وجب عليه الترك، لما زال وجوب الفعل صار وجوب الترك، فقد وقع على اسقاطه ويثبت. كل هذا خلاصة القول أن ما ورد على حدي أو تعريفي الرخصة والعزيمة هنا من النقد معروف وأمثلته كثيرة، ومن تتبع ذلك سيجد منه الكثير. هذا البيان الثاني. البيان الثالث أن المصنف قسم الحكم، جعل ذلك من أقسام الحكم كما في المنهج البيضاوي وفي غيره، و قد حمدوا هذا الذي فعله وقال بأن ذلك أفضل لأنه أقرب إلى اللغة، أقرب إلى اللغة. ووجهه يعني لأن كل منهما قريب من اللغة، ولكن هذا أقرب، كل واحد يتصف بالقرب لكن هذا أقرب. ووجهه أنه أقرب أن الوصف للفعل الذي هو متعلق الحكم بالسهولة وكونه مقصود القصد المصممان إنما هو باعتبار وصف ما تعلق به والحكم، فالحكم هو الذي أعطاه هذا الوصف. إذا كان الحكم قد سهل فيه الشرع فذلك بواسطة الحكم، فالحكم هو الذي أعطى لهذا الفعل هذا الوصف. فإذا مثلا أباح الله تعالى أكل الميتة، نعم أكل الميتة الآن صار متصفا بالسهولة إن وجدت السهولة في اللغة، كل حال المعنى الرخصة في ذلك بعيد بالمقصود في وتسهيل. على كل حال فإن الفعل حينئذ يتصف بالسهولة ورفع الحرج والمشقة، ولكن الذي أعطاه ذلك هو الحكم. وقول الله تعالى حل لكم هو الذي أعطى له هذه السهولة. إذن فإذا أردنا أن نصف من يتصف بالسهولة حقيقة فهو الحكم، ووصف الحكم ووصف الفعل بالسهولة إنما هو بواسطة الحكم. هذا هو وجه قولهم إن تقسيم الرخصة والعزيمة، إن تقسيم إلى جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم أقرب إلى اللغة لأنها هي التي تتصف بهذا الوصف، أما الأخرى فتتصف بها ولكن مجازا لأن ذلك من باب إطلاق وصف السبب على المسبب. وصف السبب مطلق على المسبب. وصف السبب ما هو؟ الحكم هو الذي سهل، إذن هو الذي يتصف بالسهولة، والمسبب إنما أخذ هذا الوصف من السبب. إذن فهذا أولى أن يطلق عليه من ذاك، ولذلك قالوا بأنه أقرب إلى اللغة. وقوله أقرب إلى اللغة دليل على أن وصف الفعل أيضا قريب، قد تبين وجه ذلك بأنه مجاز مرسل. نعم. قوله أقرب إلى اللغة أي المعنى اللغوي، ووجهه أن وصف الفعل الذي هو متعلق الحكم بالسهولة وكونه مقصودا قصدا مصنما إنما هو باعتبار وصف ما تعلق به وهو الحكم فإنه موصوف بذلك عن الشخص. وأشار القرآن إلى أن من تقسيمه له معقول للمعنى اللغوي وهو كذلك، أي من حيث إن الفعل متعلق الحكم وقوله باعتبار الحكم المتعلق. نعم. قوله أقرب إلى الخير، هذا ما يتعلق بالمسألة وهي واضحة لا تحتاج إلى كثرة الكلام. ثم انتقل إلى بيان معنى الدليل، وذلك أنه لما قال فيما سبق أدلة الشرع وتحدث عنها وجب أن يبين ما المقصود بالدليل، ولذلك قال شوف هذا الدليل. إذا كان هذا ما غاديش يكون عندهم الإشكال فقط في إطلاق هذه الأحكام على الرخصة. أما تعريف العزيمة والرخصة يدخل فيها الصلاة يدخل فيها هذا الترك ترك الصلاة فيها من ذكر يدخل لا لا هو دابا هذا المذهب هنا لم يذكر ولذلك سيناقشوا هنا أصحاب هذا المذهب. نعم من أراد أن يذهب هذا ولكن هم ما قالوا بهذا المذهب. إذا أردت أن تجيب بجواب ما عن إشكال وتريد بالانفصال لابد أن يكون موافقا لمذهبك. أنت كتقول هذا الشيء كله من خطاب التكليف إباحة والوجوب كله من خطاب التكليف واعتمدت في أنه من خطاب التكليف على هذا التقسيم نفسه قلت وإنما جاءت رخصة من خطاب التكليف لما فيها من هذا الانقسام متعلقتها توصف بالوجوب والندب والإباحة إلى آخره كذلك جيت وما في الآخر كتقول بلاتي أنا غادي نجاوبكم نقول لكم بلاتي أنا عندي مذهب خر وهو أن الرخصة لا تنقل إلا إلى الإباحة لأنها خطاب من خطاب الوداع. أما الندب والوجوب وكذا فهذا قد يفهم من أدلة أخرى تكليفية يعني كننفصل عن الوضع بمجرد ما كان ننترك الإباحة وننتقل الوجوب والندب فإننا ننتقل إلى خطاب التكليف. هذا ليس مذهبه فكيف يجيب به؟ لابد أن يكون مذهبه. إذا كان مذهب إذا كان الإنسان فقد طرد أن يجيب عنها باختيار المذهب الثاني هروبا رحت ذلك المذهب سيرد عليه مشاكل فيه طيلا هربت إلى ذلك المذهب قلت مثلا سأقول بخطاب الوضعي ثم أجعل ما بقي من الأحكام من كتاب التكليف. أرى عندك هنا واحد الأمر عجيب وهو أنك جمعت بين الخطاب والتكليف في مورد واحد. هذا انظر هل يمكن الجواب عنه ثم خذ. إذا ننتقل الآن إلى تعريف ماذا الدواء. هذا موضوع هام جدا يتعلق به كثير من المباحث لأنه من قسم ما يسمى بالنظرية المعرفة ولو أطال فيه الإنسان والنظرة زمانا لاستفاد منه كثيرا لكن سنود فيما هو ضروري فقط. قال فيه نعم والدليل ما أي شيء يمكن التوصل أي الوصول بكلفة في صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الدليل بها إلى ذلك المطلوب المسمات وجه الدلالة والخبري ما يخبر به ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه فالنظر هنا الذكر لا بقيد مؤدي إلى علم أو ظن كما زلت حال رب التكرار والفكر حركة النفس في معقولات. قال والدليل ما ثم فسره شيء يمكن التوصل أي الوصول بكلفة كما قال بصحيح النظر في الخبر. نبدأ أولا ببعض المقدمات التي لا بد من أن تذكر في هذا المقام. نعم بعضها سيأتي ذكره فيما سيستقبل من الكلام لكن سنصدر بها القول هنا للحاجة إليها الانفصال ومعرفة المقصود ببعض المصطلحات. أولا الدليل عند المتكلمين الأصوليين هنا المتكلمين المقصود بهم هم الأصوليون ومن على شكل الدليل عند المتكلمين الأصوليين كذلك بسيط لأنه مفرد قد سبقا ذكرنا هذا. فإذا قلنا مثلا إذا أردت أن أمثل بالمثال المعروف الذي يذكرنا في علم الكلام فنقول العالم حادث العالم متغير ولا عالم حادث ندير هذا عالم متغير العالم متغير وكل متغير حادث هذا الآن هو الدليل إلا أن المتكلمين الدليل عندهم ما هو في هذا المثال شو هو الدليل عند المتكلمين في هذا المثال العالم فقط هذا هو الدليل عندهم، وهو دائما عندهم مفرد على القول الصحيح بعد مشغبة بكثرة الكلام. هذا هو عندهم هو الدليل، هذا هو الدليل عندهم. أما عند المناطق فمجموع المقدمتين. إذن هذا هو الدليل عند المتكلمين. وعند المناطق ما هو الدليل؟ هذا كله مجموع المقدمتين، هذا هو الدليل، الدليل عند المناطق. هذا الشيء معروف بسيط لكنه مهم معروف. نعم. أما الدلالة ما هي؟ الكون، كون هو كون العالم، هذا هو الدلالة، هو كون العالم إذا نظر فيه. كون هذا هو الدلالة، هو الكونية، كون الكون الحال الذي هو عليه هو الدلالة، كونه متبدلان متغيران منتظمان محكمان متقنان مترتبان متكاملان، كون هذا الكون هو وجه الدلالة عندهم، وجه الدلالة. هذا معروف في علم الكلام، هذا الشيء كل الكلام يكتبون هذه المسائل في مقدمات، في مقدمة النظرية الكون، لأن كون الشيء هو الذي يعطيك، هذا كتسمى الدلالة، تسمى الدلالة. لأنك إذا نظرت في شيء منه، في شيء من ما، في شيء ما، ونظرت في حالته فإن حالته هي دلالته. ها؟ حالته احنا غير نسميه الحالة، ما نسميه الكون، كونه الكينونة. وجه الدليل دائما، وجه الدليل ما هو؟ الحد الأوسط. شنو الحد الأوسط في المثال هنا؟ هو متغير، هو الحد الأوسط، هو هذا، وهذا هو ما يسمى عندهم بوجه الدليل. كيف تسمى وجهش؟ وجه الدليل. لأن من جهته يتوصل إلى العلم. التغير هو الوجه، هو وجه الدليل. إذا بغيتي تقول مثلا العالم مدبر، العالم محكم، العالم متقن، العالم منتظم، العالم مهندس، إذا ما كتحشم وكتنسب إلى الله تعالى الهندسة، العالم محكم متقن مرتب موزون متوازن منتظم، كل هذه كتسمى وجه. وجه ماذا؟ كتسمى سمينا هذا وجه الدليل، وجه الدليل حد الأوسط، وجه الدليل حد الأوسط، هكذا اسمه وجه الدليل، تغير الإحكام الإتقان إلى آخره. هذه المسألة الأولى. إذن الدليل عند المتكلمين مفرد، والدليل عند المناطق مجموع المقدمتين، والدلالة كون، كون العالم كذا، لأن كل موجود يحمل كينونة له، مش الكينونة بمفهومها عند هيدغر، أن يوجد الكينونة الفلسفية عند هيدغر، وأكثر ديرو غمض شيوخ لكن يتحدث عن الكينونة، كينونة كينونة الإنسان هي كينونة التامة، لأنها هي المستقلة عن الموجودات، وكل الموجودات تخدمها، وإنما خلقت من أجلها، فلذلك هو الذي له الكينونة وحده، وما سواه لا كينونة له، لأنه تابع له يخدمه، وكل من يخدم ولا يخدم ويتبع ولا يتبع فليست له كينونة، على طريقة هذه. ولذلك نعى على شباب بلده أنهم مستهلكون تابعون غير مبتكرين ولا مستقلين، هذا ملخص كلامه. باش ما يجيش واحد يقول لنا ماشي هكاك اللي قال، هذا الشيء اللي قال باختصار وبلغة القوم. إذا بغيت ندخلوا في المفاهيم الفلسفية نحن مستعدين، وكنا بغيت نفهموا الخطاب العامي هو هذا الشيء ديال كل من، لأنك إذا نظرت إلى الشجرة من أجل الإنسان، الفاس من أجل الإنسان، الحجر من أجل الإنسان، التراب هذا هو الذي له الكينونة، الكينونة الحقيقية، وكل ما ليس كذلك فليست له كينونة، يفقد كينونته. كون هو الصفة التي ترشد إلى العالم، ولكن خصو يكون كون، هذا الكون فيه وفيه وفيه بعد، لأنه يقدر يكون الكون ولكنك لا لست مؤهلا، لأن البحث العلمي في نظرية المعرفة تبحث عدة جهات، الناظر والمنظور والآلات والعيوب والأسباب والعلال والموانع، وليش حد كي تدرس في نظرية المعرفة، ومن يقرأ نظر المعرفة نظرية جزئية لا يستفيد، بطرية لا يستفيد شيئا، وإذا درس رأسك والموضوع الآلات طرق الموانع وأهلي، كم من شيء تحتاج إليه من أجل أن تصل إلى أن تتصور من أين يأتيك الخطأ ومن أين يأتيك الصواب، وكيف تصل للخلل في كلام المخاطبين، وكيف تفهم طريقة تفكيرهم، وغير ذلك من الأشياء التي توصلك إلى أن تستقل بالنظر في يدك الأدوات، في يدك الأدوات وفي نفسك ما يحتاج إليه من استعمالها من مواهب وملكات، أليس كذلك؟ إذن فإذا قلنا كون العالم هذا هي الدلالة، وأما وجه الدليل فهو الحد الأوسط، كتبوا هذه المصطلحات غادي نحتاج إليها إن شاء الله فيما يستقبل من في الزمان، هذه المسألة الأولى. المقدمة الثانية والمسألة الثانية التي نحتاج إليها هي العلم بوجه الدليل والمدلول معا، المدلول هو سميته ثبوت النتيجة، يعني ماذا نسمي المدلول؟ المدلول هو ثبوت النتيجة، سبحان الله العظيم حكيت منذ أن خلقت دائما من كنكتب شي حاجة كنخلقها، هكا كنكتب حتى ملي كنكتب شي حاجة، شي حاجة كتبتو هكا، شي حاجة هكا، شي حاجة هكا، ولكن تنفهم داك الشيء، شي واحد ما يستفد والو وما خصوش يستفدوا، علاش هو اللي عارف فيها؟ ها؟ هو اللي مكرفش فيها وقال ستايا كل البرد في الجبال ديال جوزولا، يجي هو ناكل انا البرد وتكرفيت ويجي هو يقرا، والو خصنا نخربقوا ليه ما يفهم فيه لا ذهبا ولا ايابا. علاش؟ اذا نبداو بهذه المصطلحات، ما هو الدليل عند المتكلمين؟ مفرد عند من المتكلم. المسألة الثانية شنو هي؟ شنو هي؟ دلالة ياك؟ لا الدلالة بعدا، غادي باش بدينا دلالة. الدلالة ما هي؟ كون المفرد كذا، كون المفرد شنو المفرد بماذا به؟ العالم، بماذا العالم. شنو هي المسألة الثالثة؟ وجه الدلالة شنو هي؟ هذا الأوسط. شنو الوسط ولا الأوسط؟ يعني ربما يكون حتى الوسط سبب. رابعا هي المدلول، شنو هو؟ ثبوت النتيجه، اي ثبوت الصالح، ثبوت النتيجه اي الصالح. هذه هي مصطلحات. ها؟ وجه الدليل. وجه الدليل شنو درنا احنا؟ الدلاله. عند الاصوليين فيها وجه الدليل صحيح. إذا المفرد عند المتكلمين كذا، وجه الدليل المدلول ثبوت النتيجة أي الصنع. هذه المسألة الأولى، مفهومة؟ المسألة الثانية، هل العلم بالمدلول، هل العلم بالمدلول، العلم بوجه الدليل هو العلم بالمدلول أم لا؟ هل بينهما الوحدة أو بينهما المغايرة؟ وجه الدليل والتغير، هل بينهما مغايرة أو وحدة؟ ثبوت الصانع هنا، وإدراك التغير. وإدراك التغير هل يتعلق بهما علم واحد أو علمان؟ بمعنى هل بينهما مغايرة أو يأتيان في نفس الزمان متلازمان، أو أحدهما يستعقب الآخر؟ أنك إذا عرفت وجه الدليل فإن ذلك يستعقب العلم بالمدلول. القاضي البقلاني سولوا على هذه المسألة مرة، يقول علم واحد، مرة يقول مختلفان هما متغيران. إذا نظرت في العالم وأدركت التغير، هل هذا العلم الذي أدركت به التغير هو نفسه الذي تدرك به السنة بمن أنه متلازم وجودي بحيث يكون هذا هو هذا وهذا هو هذا، أم أن أحدهما يسبق وهو العلم بوجه الدليل؟ عاد كتنتقل العلم بالمدلول. هل بينهما تعاقب في الوجود والعادة، أم بينهما وحدة في الوجود؟ على كل حال إذا رجعت إلى الوجدان وفكرتي كيبان لك بحالك كاين شوية ديال التعاقب بينهما. وإذا كان متعاقبين معناه أنهما مختلفين، لأن التعاقب لا يكون بين الشيء والشيء نفسه، وإنما يكون بين الشيء وغيره، والاستعقاب يستلزم المغايرة. يعني إذا قلنا هذا عقب هذا فمعنى أن بينهما مغايرة، مغايرة، فهو ليس هو، هو ليس هو. كذلك إذا قلنا بينهما تعاقب فبينهما مغايرة غير وحدة، وإذا قلنا بينهما مغايرة فإنه يتعلق بهما من؟ علماني أو علم واحد؟ علماني، لأن ما أدرك به زيد ليس هو ما أدرك به عمرو، ما أدرك به فلان ليس ما أدرك به فلان، فبينهما مغايرة. هل يتعلق بهما علم واحد أو علمان؟ فمن رأى أن جملة النظر، فمن رأى أن من جملة النظر الاطلاع على وجه الدليل والنظر ينافي العلم، قال بأن بينهما مغايرة، لأن هذا معرفة وجه الدليل جزء من النظر الذي هو هيئة استعدادية للعلم، هيئة تستعد للعلم، والنظر لا يجامع العلم لأنه نتيجته. وفي القاعدة المعروفة أن المعد لا يجتمع مع المعد، يتلقوش، المعد لا يجتمع مع المعد. الشيء إذا كان يعد من أجل معد لا يجتمع معه. وده مثلا في شي حاجة من اللي كتكون فيها صفة الإعداد شيء آخر، لابد أن تزول هذه لتكون هذه. ملي كتحيد النار عاد كيجي الفخر، ذاك الحمار الأخر ما يمكنش. هذه تعد، ولكن لا يمكن أن تزول هذه إلا بذهب هذه ولو في جزء من المحروق. المعد لا يجتمع مع المعد، وبهت في ذلك قوم في بعض المفردات، وربما تأتي بعض الأمثلة التي ستذكر هل المعد يجتمع مع المعد أم لا. إذا من قال بأن إدراك وجه الدليل جزء من النظر، قال لا يمكن أن يكون هو النتيجة، لأن النتيجة تفارق المقدمات. ومن قال بأنه ليس إدراك وجه الدليل من النظر بل هو جزء من العلم، يقول بأنه هو المدلول سواء. فهمنا هذا الشيء؟ نعم، هذا فيه مسرح للنظر لمن أراد أن يفكر فيه. هكذا إذن نذكر هاتين المقدمتين قبل أن ننتقل إلى قوله والدليل. إحنا دابا عرفنا شنو هو الدليل، كذلك وعرفنا المدلول وجه الدلالة، وعرفنا كامل هذا الشياك، وعرفنا هل يجتمع المدلول مع الدليل إلى آخره. ثم عرفنا أيضا هل يتعلق به مع علم واحد أم لا. ثم هل وجه الدلالة هو عين المدلول الصحيح ولا؟ فالعلم متعلق بهما اثنان، هذا هو الصحيح. إذن باش ننهيو هذا الشيء، هل وجهه والدليل أو الدلالة هو نفسه العلم بالمدلول أم لا؟ بينهما مغايرة، هذا هو الذي نستنتجه في آخر الأمر. وبعدما عرفنا ذلك ننتقل الآن إلى كلام المصنف. الدليل ما يمكن، وأول ما نبحثه هنا من المصطلحات هو معنى الإمكان. وأنتم تعلمون أن موضوع الإمكان خصصه أهل النظر بكلام تفصيلي، الإمكان، لأنه يوجد ما يسمى بالإمكان العام، وما يسمى بالإمكان ماذا؟ الخاص، وما يسمى بالإمكان ماذا؟ الذاتي، وما يسمى بالإمكان ماذا؟ الاستعدادي. فيه مفردات تحتاج إلى البيان. ولذلك سنبدأ أولا بشرح هذه المصطلحات، ما هو الإمكان الخاص، ما هو الإمكان العام، ما هو الإمكان الذاتي، ما هو الإمكان الاستعدادي، قبل أن ننتقل إلى دراسة متن المصنف، لأننا نحتاج إلى هذه المصطلحات فيما سيأتي. لأن غادي نقول إيش من نوع من الإمكان عندنا هنا، إذا قلنا ما يمكنه غادي نقول إيش من الإمكان عندنا، إمكان عام، إمكان خاص، إمكان ذاتي، إمكان استعدادي، لابد أن نجيب، ولا يمكن أن نجيب إلا بعد أن نذكر هذه المقدمات التي يتوقف عليها الجواب في هذه المسألة. واضح؟ إذن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى ونرجع